منها لو شطح لحيه مجرد مسح الخفين في السفر او الحضر فمسح يوما اخر بعد انقضاء مده الحضر ثم تبين انه ابتداها في السفر لزمه اعاده الصلاه بالشك وهل يلزمه للشك للشك الله احسن وهل يلزمه اعاده الوضوء فيه وجهان احدهما لا يلزمه وبه جزم المغني لان الوضوء يصح مع الشك في سببه فمن شك في الحدث فتوضا ينوي رفعه ثم تبين محدثا والثاني يلزمه لان المسح رخصه ولم تتحقق اباحتها فلم يصح فمن قصر وهو يشك في جواز القصر الظاهر كلام المغني اصح لان المسح صحيح له رخصه لكنه تابع للوضوء أيهن؟ أيه هو الأصل ما يجوز إذا شكلوا في حضر أو في سفر أيه هو يغلب جاء المحضر بعضهم يقول لا الأصل بقاء الحضر إذا شكل ابتدأها في حضر أو سفر فالأصل انه ما سافر حتى الان فيكون ابتداها في الحضر وبعضهم يقول الاصل عدم المسح فيكون ابتداها في السفر ومثل هذه الواجب عليه انه اذا شك الواجب عليه ان يقتصر على يوم وليله ولهذا قال في زاد المستقنع او شك في ابتدائه فمسح مقيم فمسح مقيم نعم اذا شك في الحدث فتوضا غير انه محدث ثم توضا نعم لرفع الشك هو الآن إنما فعل هذا لرفع الشك يقول إن كان متوضئا فتجديد وإن كان محدثا فرفع حدث ما في